الحمد لله. أبو زرعة رحمه الله أوصى ولده الشاب لما لاحظ أنه كان إذا سمع أحدا وقع فيه رد عليه وتحمس لذلك، فقال: عظموا مقادير أنفسكم بالتغافل. فإذا سمعت مثلا سفيها يشتمك وأنت في الطريق، لو وقفت رددت عليه ستتحول القضية إلى ماذا؟ لكن أعرض عنه وأكمل مشوارك ولا كأنه قال شيئا.